من آثار سلفنا الصالح في آداب حضور مجالس العلم والعمل بالعلم. قال الحسن البصري رحمه الله: كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وصلاته وزهده. ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم. فالإمام الحسن البصري رحمه الله يذكر أثر هذا العلم، علم الشرعي، على صاحبه. فالرجل منهم إذا بدأ في طلب العلم ثم استمر في طلب العلم قال لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه، أثر العلم في خشوعه وفي بصره وفي لسانه وفي يده وصلاته وزهده. يؤثر هذا العلم الشرعي على جميع حياته، تتغير حياة هذا الإنسان طالب العلم إلى الأفضل، إلى القرب من الشريعة، إلى العمل بالسنة، إلى الخوف من الله عز وجل، فتتحسن صلاته وأخلاقه وأيضا آدابه وتعامله مع الناس. وهذا أمر طبيعي، لأن شريعة الإسلام جاءت شاملة لجميع حياة الإنسان في عبادته واعتقاده ومعاملاته وأخلاقه وتعامله مع الآخرين. فلا شك إذا كان يستمر في طلب العلم ويقرأ قال الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يزداد علما. فإذا عمل بهذا العلم لا بد أن هذا العمل بهذا العلم الشرعي يغير من حياته إلى الأفضل، إلى القرب من شريعة الله عز وجل. ومن أثر هذا العلم الشرعي إذا استمر عليه صاحبه، يقول الإمام ابن جماعة رحمه الله في كتابه تذكرة السامع والمتكلم، هذا في كتاب في الأدب، في أدب طالب العلم، يقول رحمه الله: على طالب العلم أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق، ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه والاطلاع على دقائق معانيه وحقائق غوامضه. فإن العلم كما قال بعضهم صلاة السر وعبادة القلب وقربة الباطن، كما لا تصح الصلاة التي هي عبادة، هي عبادة الجوارح الظاهرة، إلا بطهارة من الحدث والخبث، كذلك لا يصح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارته عن خبث الصفات وحدث المساوئ للأخلاق ورديئها. وإذا طيب القلب للعلم ظهرت بركته ونما كالأرض إذا طيبت للزرع، نما زرعها وزكاء. يذكر بعض صفات طالب العلم، أن طالب العلم الشرعي لا بد أن يكون طاهر القلب، ليس عنده الغش والغل للناس ولإخوانه المسلمين ولا الحسد، وكذلك أيضا ليس عنده سوء العقيدة، يعلم عقيدته ويعلم التوحيد وما يناقض هذا التوحيد وما يفسد عليه عقيدته فيتجنبه. لا تجد عند طالب العلم سوء العقيدة أو سوء الخلق في التعامل مع الناس، عنده الرفق وعنده الرحمة بالناس وعنده الصبر وعنده الحلم، وهكذا هي أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فمن سار على طريقهم لا بد أن يؤثر هذا السير في حياته. أيضا ابن حزم رحمه الله أيضا له كتاب في الأخلاق والسير في مداواة النفوس، يقول: إذا حضرت مجلس العلم فلا يكن حضورك إلا حضور مستزيد علما وأجرا، لا حضور مستغن بما عندك، طالبا عثرة تشيعها أو غريبة تشنعها، فهذه أفعال الأرذال الذين لا يفلحون في العلم أبدا. فيوصي من حضر مجالس العلم الشرعي أن يخلص النية لله عز وجل وأن يحضر ليتعلم، ليزداد أجرا. فإذا حضر في بيت من بيوت الله عز وجل يريد أن يتعلم شرع الله عز وجل فله أجر حجة تامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جلس مجلس العلم في بيت من بيوت الله عز وجل حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، فهذه ثمرات. فيحضر مجالس العلم اللي يستزيد من هذا الأجر والثواب، ويستزيد أيضا من العلم الذي يسمعه. لا يحضر مجالس العلم ويقول أنا عالم اليوم لا أتعلم شيء، عندي الكثير، فهذا يدل على الكبر وعلى العجب بالنفس. فإذا حضر مجالس العلم يحضر بنية طلب العثرات الأستاذ حتى ينشرها بين الناس، أو الأمور الغريبة التي يذكرها الأستاذ ليشنع بها. هذه أفعال ليست أفعال طالب العلم، ليست أخلاق طالب العلم. فعلينا العمل بالعلم، وعلينا التخلق بأخلاق العلماء، وكذلك أيضا بالحرص على طلب العلم وإخلاص النية لله عز وجل في طلبه. كلنا يحتاج إلى العلم، كلنا يحتاج إلى الثواب والأجر من وراء هذه المجالس، كلنا يحتاج إلى رفع الجهل عن نفسه إذا حضر هذه المجالس. والحمد لله رب العالمين.